بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من دروس جمع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يفقهنا في دينه. وما زلنا في الاستغاثة والسؤال في درس اليوم: ما هي أقسام الاستغاثة؟ أقسام الاستغاثة. والجواب أن أقسام الاستغاثة هي كأقسام الاستعانة تماما. فالنوع الأول استغاثة بالله، وهذه عبادة، وقد تقدمت الأدلة على ذلك. استغاثة بالله سبحانه وتعالى، وهذه عبادة، وصرفها لغير الله شرك. الثانية استغاثة بمخلوق، وهي أنواع. الاستغاثة بالمخلوق وهي أنواع. النوع الأول استغاثة بمخلوق حي حاضر فيما يقدر عليه، فهذا جائز أن يستغيث بمخلوق حي حاضر قادر في شيء يقدر عليه، هذا جائز. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهذه من أنواع الاستغاثة الجائزة، أن يستغيث بمخلوق في شيء يقدر عليه، وهذا المخلوق يعني حي حاضر. الثاني أن يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا يعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة. أن يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان ذلك المخلوق ميتا أو يعني أو كان حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كل هذا من الشرك، سواء كان نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو غير ذلك. النوع الثالث استغاثة بمخلوق حي قادر ولكنه غير حاضر، كما قلنا في الاستعانة، وهو يعني غائب ولا يسمعه، وهذا شرك أكبر لاعتقاده أن له قوى خفية في تدبير الكون وأنه يعلم السر. إذا استغاث بمخلوق وحي قادر ولكنه غير حاضر، وهو يعتقد أنه يسمعه، يناديه هكذا فيعتقد أنه يسمعه، هذا شرك، لأنه ما ناداه إلا وهو يعتقد أن له قوة خفية في تدبير الكون أنه يعلم السر. النوع الرابع استغاثة بمخلوق حي غير قادر، من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول، يعني أن يكون هناك إنسان سيغرق ويستغيث برجل مشلول. قالوا العلماء: فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به، فيمنع منه لهذه العلة ولعلة أخرى، أنه ربما رآه غيره فاقتر به، فتوهم أن هذا المشلول له قوة خفية ينقذ بها من الشدة. إذن هذه هي حالات الاستغاثة، وهي مشابهة لحالات الاستعانة في تقسيمها. المسألة الأخرى: ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله؟ وما معنى هذا الحديث لو صح؟ والجواب أن هذا الحديث كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: كان منافق يؤذي المؤمنين فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث يقول المحققون على مسند الإمام أحمد إنه حديث ضعيف، حديث ضعيف في سنده ابن لهيعة، في سنده ابن لهيعة، وكذلك فيه راو مبهم يروي هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. والذي وهناك من أهل العلم من حسن هذا الحديث، وهو ما الذي يحسن حديث ابن لهيعة فيحسن هذا الحديث، فالحديث ضعيف. ولكن على فرض صحة الحديث، لو أن الحديث صح، ما معنى هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، ما معنى هذا القول؟ قال أهل العلم معناه مع يعني يقال كيف هذا المعنى أنه لا يستغاث بي، والصحابة كانوا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بهم شدة من أجل أن يدعو الله سبحانه وتعالى في أن يرفع عنهم تلك الشدة. فقال أهل العلم معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنه لا يستغاث بي في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لكن هذا قد يرد عليهم بأنهم جاءوا يستغيثون به في شيء يقدر عليه، وهو دفع أذى هذا المنافق والدعاء عليه. فيكون معنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دلهم على الأكمل والأحسن، وهو أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 110: إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستشفعون به صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد قال: كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم لربه، وتحذيرا للأمة عن وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟ معنى هذا الكلام أنه يحمل هذا الحديث على شيئين: الأول أنه لا يستغاث بي، أي في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذن هذا هو القول الأول، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية: لا يستغاث بي فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما يستغاث بالله. والمعنى الثاني أنه علمهم أنهم لا يستغيثون به في هذا الشيء الذي هو قادر عليه، ولكن يستغيثون بالله تعليما لهم وحماية لجناب التوحيد، ويعني تحذيرا للأمة من وسائل الشرك. أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان امتنع من هذا الذي يقدر عليه في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟ وعلى هذا فإنك تعرف ضلال من يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيث به ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى: يا محمد أغثني، يا محمد إغاثة إغاثة، يطلبون منه أو يطلبون من أحد المقبورين في القبور غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم. تعرف ضلال هذا الذي يدعو هذا من دون الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم وأن ذكرنا ما في قصيدة البوصيري من يعني الاستعاذة والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه غلا في النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل يعني من علومه علم اللوح والقلم. فكل هذه يا أخوة من الأشياء التي لا يظن الظن أنها ليست موجودة في العالم الإسلامي، بل والله إنها موجودة بكثرة جدا عند من يعني أعماهم الله عن اتباع السنة واتبعوا الأهواء واتبعوا البدع والخرافات، وصاروا يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى ويدعون غير الله ويلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى. ونحن نركز على هذا في أبواب التوحيد، لأن الإنسان لو لقي الله سبحانه وتعالى وهو يعمل ما يعمل من يعني الأعمال الصالحة كالصيام وكالصلاة والصدقة، ولكنه يشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله يجعل هذه الأعمال كلها هباء منثورا، يعني لأن الشرك يحبط العمل. قال الله تعالى محذرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن الشرك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فعلى هذا لو يعني ينبغي للإنسان أن يحذر من هذه الأشياء التي تخدش توحيده، وربما أدخلته في الشرك الأكبر والعياذ بالله، فيأتي يوم القيامة وقد حبط جميع عمله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا وإياكم من الشرك بأنواعه، ومن يعني اللجوء إلى غيره سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.